بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في اللقاء الرابع من سورة ياسين، الرابع من تصحيح تلاوة سورة ياسين. الحمد لله والشكر لله، خلال الثلاث مرات اللي فاتوا بنخلص كل مرة وجه، والنهاردة بفضل الله نبدأ الوجه الرابع اللي هو صفحة 443 في مصحف المدينة. لو سمحت افتح المصحف على صفحة 443، وياريت يكون معاك قلم رصاص، علشان إن شاء الله لو إن فيه لو إشارة أو حاجة نحطها بفضل الله سبحانه وتعالى. إيه نظام الشغل بتاعنا اللي إحنا شغالين بيه؟ إيه نظام الشغل بتاعنا؟ إن إحنا بناخد آية. طبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده في احكام كتير، انما المرات احنا بنعمل ايه؟ او اما ناخد صوره نصحح تلاوتها بنعمل ايه؟ بندور علينا احنا في مقرأة قاعدين مع بعض دلوقتي، بندور علينا الايات. كل واحد بياخد ايه بيطلع مجموعه من الاحكام. يعني القصه ايه؟ مش الاحكام كلها اللي في الايه، انما مجموعه من الاحكام بنطلعها علشان يحصل ايه؟ انت يتأسس عندك ان عينيكي بتلقط الحكم في المصحف، فتتعودي على طول الاحكام انت بتشوفيها. ايضا بيبقى تذكره فيما بيننا وبين بعض، ان انا بشوف حكم بقول لك عليه خد بالك منه، اعمل كذا في الحكم ده، الصح بتاعه كذا، اوعى يقع منك حرف كذا، وكذلك انتوا كذلك. كل واحد بياخد ايه بينصح باقي اخوانه بيها. الموضوع طبعا كل على قدره، الموضوع بكل بساطه ويسر. احنا ايه؟ احنا قوم يجلسون في بيت من بيوت الله، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل بيوتنا من بيوت الله سبحانه وتعالى، في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله. احنا قاعدين بنتلو كتاب الله. انا سعيد جدا جدا اللي قاعد معانا الفتره دي، وقعد نص ساعه او ساعه الا ربع او ساعه ماسك المصحف وبينظر فيه وبيتلو فيه، ده شيء جميل جدا. الحمد لله اصبحنا خيركم من تعلم القران وعلمه، اصبح حضرتك وحضرتك من خير هذه الامه من تعلم القران وعلمه. اصبحنا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، اللهم ارزقنا السكينة يا رب العالمين، وغشيتهم الرحمة، اللهم أنزل علينا الرحمة وتغشنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلت علينا الملائكة وحفتنا الملائكة، يعني حف الملائكة رحمة، الملائكة تتنزل للرحمات لكلام الله سبحانه وتعالى، ثم ذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده. فنسأل الله أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهله وخصره. تعالوا نبدأ. المفروض انك فتحت المصحف بتاعك، والمفروض انك متوضئ، والمفروض انك معاك القلم والرصاص بتاعك، ومستعينين بالله سبحانه وتعالى. نبدا الايه 41. مستعدون اين الباقي؟ هل من مجيب؟ أيوة كده، افتحوا نفسي. الحمد لله والشكر لله، خلاص عندنا 1 2 3 كده، ايه على احد الاقوال ان يكتمل نصاب ايه خطبة الجمعة. وصلاة الجمعة وأصبحت جماعة، فيلا بينا أبدأ الآية 41 لحد ما تبدأوا توزعوا الآيات على بعضكم، اللي يحب إن شاء الله يصحح فيها ويشترك معنا فيها. الآية 41 يقول ربنا سبحانه وتعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وآية لهم، خد بالك من قراءة آية لهم، مد بدل يمد مقدار حركتين، وآية لهم تنوين، آية بتنتهي بتنوين، أتى بعدها حرف اللام وبالتالي يكون حكمها الإضغام. وآية لهم أنا، النون المشددة اللي تغلب مقدار حركتين، أنا حملنا، لو خدتوا بالكم هتجدوا ان انا بحاول احافظ على المدود الطبيعي، انا حملنا ذريتهم ثم حملنا. خدوا بالكم ان فعلا اللام دي لام ساكنه وبالتالي بتحتاج رعايه، بتحتاج رعايه، حتى افرضوا لها، افرضوا لها على طول. اختكم قالت ايه؟ قالت اه مهم قوي ان احنا ناخد بالنا من اللام في الكلمه ديت. وبعدين ذريتهم، الراء هيحصل تكرير، ذريتهم دي ايه؟ دي خمسه راء، احنا عاوزين راء واحده، ذري ذري، ويا سلام لو ترققها وتطلع جميله. الراء المرققه عامله ازاي يا شيخ؟ عامله كده اهو، ري ري، والدليل ريح رجال. طيب والراء المفخمه عامله ازاي كده يا شيخ؟ عامله كده، را رب را، او كافرون، تبقى الراء المفخمه والراء المرققه. طيب وحطيناها في كلمه عشان نوضح الفرق بينهم، قلنا ايه؟ مريم، بنت اسمها مريم، وحد بينده يقول لها يا مريم. اذا في فرق بين دي ودي. طيب ذريتهم، مين ساكن اتى بعدها حرف الفاء؟ خد بالك، وايه والشيخ قال لك واحذر لدى واو وفاء ان تختفي هذه الميم، في الفلك، في الفلك، واخدين بالكم انا بقول ايه؟ طبعا في ان انتقل من الفاء للام على طول، في بحافظ على اللام الساكنه، في الفل، في الفل بحافظ على اللام اللامات السواكن، في الفل كل مشحون، ثلاثة لام ساكنة، ده موضع مهم قوي ان في ثلاثة لام ساكنة ده، وكان حملنا فيها لام ساكنة كمان، يبقى عندي نوت أربعة لام ساكنة. اكتب إشارة هنا اهو عشان كل لما تعدي على الآية دي تفتكر اللامات اللامات الساكنة وتضبط فيها. المشحون، المش، لا لا، المش مشحون، ونوضح ونوضح الحرف الاخير كده. انا خلصت بعض الملاحظات في الايه رقم 41. مين هيشتغل الايه 42؟ الايه 42 اختنا اللي حجزها، اتفضلي يا اختنا، هتقولي لنا ايه في الايه اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. هيا ترقيق الواو، وخلقنا عشان ما تطلعش وخلقنا، الله يفتح عليكي، وخا، وبعدين الخا ديت هتضرب الحرف اللي قبلها وتضرب الحرف اللي بعدها تطلع وخلا، ما ينفعش بتقول لك ايه برفق اللام وظهرها وخلا، وخلقنا نعم، ثم الحفاظ على المد الطبيعي بمقدار حركتين، وخلقنا لهم نا، ده المد الطبيعي اللي هي بتقول عليه، اللي بيتكتب انا بترجمه صوت، انتوا اكتبوا وانا ترجم صوت. بعد كده قالت ايه؟ لهم ادغام، ادغام متماثلين صغير كامل بغنه، يعني اقراها ازاي؟ لهم من، لهم من، نعم ادغام، والميم اصبحت تغني بمقدار حركتين. لسه في حاجه عايزه تقوليها وانا اقراها؟ مثله نخرج فيها اللسان، لاختكم خايفه ايه ان واحد يقرا يوم يقول ايه؟ وخلقنا لهم من مثله ما مثله، لا مثله، جميل. وبعدين قالت في مادة صغرى، مثله ما، أيوة ده أنا قرأتها إن شاء الله يكون قراءة صح. مثله ما بتديك إشارة تقول لك خدي بالك من الحاجة الصغيرة العلامة الصغيرة اللي بعد الهاء ديت. ثم يركبون تفخيم الراء، اوعى تقول يركبون، امال تقول يركبون. جزاك الله خيرا. مين ينتقل للآية 43؟ مين ينتقل للآية 43 اللي الحق سبحانه وتعالى يقول وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. هيا هو أختنا إذا كان اللي هيبدأ قولي له اللي عليه الدور يبدأ. ابدأي اتفضل. بسم الله. وإن نشأ أخوكم أو أختكم بتقول لكم وإن نشأ، خدوا بالكم يا جماعة هنا الغمض غنة. حاضر. طب نقرأها إزاي؟ أنا أقرأها، هي كتبت وإن نشأ وأنا أقرأها وإن، ده الإدغام بالغنة، النون الأولانية دخلت في النون الثانية وأصبحت بغنة. هي اللي بعدها بتقول نغرقهم قلقل القاف لأنه من حروف القلقلة قد جد، ما تقولش إيه نغرقهم، وما تقول إيه نغرق نغرقهم. نعم، وإن شاء الله أكون قرأتها كويس وصح. هتلنا يلا حاجة بعدها، ملاحظة بعدها، وقالت إيه نغرقهم، اظهر الميم عند إيه عند القراءة كويس. حاضر. نغرقهم فلا، نغرقهم فلا، خوفا من ايه؟ خوفا من نغرقهم فلا. نعم. وبعدين قالت ايه المد الطبيعي اخر الكلمة؟ حاضر. فلا فلا، مد طبيعي ومد مقدار حركتين. نعم. هيا اسرع. ها صريخ الصاد مفخمة، ما تقولش ايه فلا صريخ لهم. نعم. امال بتقول لك ايه؟ قول صا، قول فلا صريخ، فلا صريخ لهم. نعم. والراء مرققة لانها مكسورة، صاري صاري وليس صاري، بنسمع احيانا كده، لا صاري. ثم لهم ولا، نظهر الميم اظهار شفوي. خلاص على فكرة خدناها قبل كده ان اظهار الميم عند الفاء وبالتالي مثلها اظهار الميم عند الواو. جزاك الله خيرا. هل من جديد؟ هل من جديد؟ واللي عليه الآية 44 يستعد علشان يكون سريع جدا جدا. ينقذون بتقول اخفاء النون. حاضر. شوفي كده انا اقرأها صح ولا غلط. ينقذون. نعم ينقذون. هكذا نون ساكنة أتى بعدها حرف القاف وبالتالي يكون حكمها الإخفاء مع الغنة. جزاك الله خيرا. أديت ووفيت. الآية 44 أنا أقرأها مبدئيا لحد ما يبدأ يجي لنا الملاحظات عليها. قال تعالى إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. أنا مش مصدق إن أنا سابقكم. هيا الآية 44 إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. أختنا بتقول إيه؟ بتقول إلا المد الطبيعي. المد الطبيعي ناخد حاضر إلا رحمة، وبعدين أختنا الثانية قالت إيه رحمة منا إدغام بغنة. حاضر. شوفي كده هل أنا الوقت قرأتها صح ولا لأ؟ رحمة منا إن شاء الله أكون قرأتها صح وأكون عملت إيه وأكون حققت الإدغام اللي أختنا بتقول خدوا بالكم منه، إدغام بغنة. وبعدين وبعدين مد منا مد طبيعي. حاضر. منا منا، سامعين المد الطبيعي الاخير ده؟ هو ده اللي انا اللي اختكم بتشير اليه وعملناه الحمد لله. هيا النون غنة ما انت ايه النون اللي فين؟ النون اللي في منا. طيب ما انت عدتيها وقلت الالف، واحنا قلنا خلاص النون ممكن نكون قلنا زيها، فجزاك الله خيرا. هل تحب تقول لنا حاجه فيه ومتاعا الى، ومتاعا الى؟ ومتاعا الى اللي انا بحاول اظهره جيدا، بحاول اظهر النون الساكنه. ليه؟ نون ساكنه اتى بعدها الهمزه، احد حروف الاظهار، همز هاء عين حاء غين خاء، وبالتالي يتم اظهارها. وانا بحاول اعمل ايه كمان؟ برافو عليك، اظهار حلقي. وانا عشان كده بحاول اعمل ايه؟ او اعمل الاظهار جيدا واقول لكم ايه؟ ومتاعا الى، خدتوا بالكم؟ الحمد لله الكيبورد وقف، ربنا يصلح لك الكيبورد بتاعك ويجعله شاهدا لك يوم القيامة أنك كنت تكتبين عليه تصحيح تلاوة ومدارسة سورة ياسين. هيا إلى حين بتقول لكم مادة عرض للسكون 2 و4 و6، هجيب لكم الاثنين والاربعة والستة لحد صاحب الآية 45 ما يشتغل، ونتمنى يكون أسرع من كده جدا جدا جدا. إيه؟ إلى حين، حركتين، إلى حين، أربع حركات، إلى حين، ست حركات، وهكذا. ننتقل للآية 45. يقول تعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. هيا طيب، أختنا بتقول لك إيه؟ بتقول لك لو سمحت حقق الهمزة في قوله وإذا، أوعى تقول إيه؟ وهذا بالهاء، أو حركة عين كده وإذا، لا وإذا، نعم قيل، كسر القاف جيدا، وإذا قي، جزاك الله خيرا، مع مراعاة أنها تأخذ أقل درجات التفخيم، يبقى ما تقوليش إيه؟ ما تقوليش وإذا قيل، إنما وإذا قي قيل. جميل. ثم قيل لا، خدتوا بالكم الحتة الفنية ده كلام الناس اللي مذاكرة وبتوع الفنيات. قالت لك ايه؟ عندك قيل بتنتهي بلام مفتوحه، ولهم بتبدا بلام مفتوحه، لم تقلمين مفتوحتين، ممكن تظهرهم لي واسمع منك لا لا؟ معقوله؟ لا لا، ايوه. طب ازاي كده يا شيخ؟ وريها لنا. حاضر. قيل لا، قيل لهم، قيل لهم، واضحه؟ نعم واضحه جيدا ان شاء الله رب العالمين. وبعدين بتقول لهم، ضموا الميم كويسا، لهم اتقوا، لهم اتقوا، ما شاء الله بتقول لنا حاجات فنيه جميله. اكملي اكملي، وممكن تدي اشاره وانا اكمل ان شاء الله رب العالمين. ايديكم وما، نعم بتقول ايديكم بتنتهي بميم ساكنه، والميم الساكنه اتى بعدها حرف الواو، تاخدوا بالكم منها، وجات لنا قبل كده كان ممكن تعديها. اختكم تقول ايه؟ ايديكم وما، خوفا من ايديكم وما. كل الاحكام الاظهار هنا. فين بقى احكام الاظهار هنا؟ قصدك ايه باحكام الاظهار؟ وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم، اللي هو الثلاثة ميم يعني، اللي هي الثلاثة من كل الأحكام الإظهار بتاعة الميم، وما خلفكم لعلكم، ثلاثة ميم إظهار، ما شاء الله عليكي، لفتة طيبة جدا جدا. ممكن تعالى الآية 45 واكتب ثلاثة ميم إظهار شفوي، اظهار شفوي. انا كتبت كده؟ اه كتبت كده. طب ليه؟ لان المصحف بتاعي ده انا بقعد فيه في المقارئ، اقوم استفاد منكم، اما اقعد في مقرأه اقول لهم عارفين الايه 45 بتاعه ياسين فيها ثلاثه ميم اظهار شفوي، يوم يقولوا ايه؟ الله اكبر عليك يا شيخ، ما شاء الله لا قوه، شوفوا الشيخ عمل ايه؟ وانا طبعا واخد المعلومه منكم. طيب ودي حاجه كويسه ولا وحشه؟ حاجه كويسه جدا جدا. ليه؟ لان احنا مجموعه قاعدين مع بعض بنستفيد مع بعض. كويس. اخر حاجه اختنا قالت ايه؟ ترحمون. قالت لي ماده عارض اربع حركات، عاوز اسالها ليه اربع حركات؟ ما في 2 و4 و6. طب والدليل ايه؟ هقول لي 2 و4 و6 على ما الناس بتوع الايه 46 يجهزوا نفسهم. ترحموا، طيب الراء حاضر، ترحمون 2، ترحمون 4، ترحمون 6، فيها 2 و4 و6. جميل، الايه 46. هيا يقول تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. على فكرة فينا برضو، أنا وأنا بقرأ كده شفت في حاجة ممكن تبقى علامة مميزة تجويدية للآية ديت، ممكن نطلع بيها بحاجة خطيرة جدا جدا، أما شوفها تطلعها لي ولا لا. بسم الله. أختنا بتقول: وما، خد بالك من المد الطبيعي، حاضر، وما تأتيهم. ده هنا على فكرة تعرفي يا أختنا، تعرفي تشتغلي تطلعي لنا الأحكام اللي هي الجملة على بعضها. أيوة، زي أختك هنا بتحاول تساعدك. هي لقطت ايه هنا الايه دي يا جماعه؟ تعالوا نغير الطريقه في الايه دي واسالكم: كم حكم من احكام الميم الساكنه والتنوين في هذه الايه؟ كم حكم من احكام الميم النون الساكنه والتنوين في هذه الايه؟ ها، طيب اختكم بتقول 4، حد عنده رأي تاني؟ انتوا بتعدوا ولا رحتوا مشوار وراجعين ولا ايه؟ بيعدوا اكيد. 4، جميل، الحمد لله والشكر لله. طيب يبقى انا عندي في آية واحدة، جالي 4 أحكام، جالي 4 حالات للنون الساكنة والتنوين. الإظهار فيهم فين؟ من آية ومن آيات، والإظهار التالت فين؟ عنها. يبقى 3 إظهار وعندي 1 إدغام، آيات من، وعندي 1 إدغام. جميل؟ جميل، يبقى عندي إظهار، 3 إظهار و1 إدغام، وعندي الميم الساكنة. كم ميم ساكنة يا جماعة؟ عندي الميم بتاعة تأتيهم، أخد بالي منها، عندي الميم بتاعة ربهم إلا، أخد بالي منها، يبقى عندي 2 برضو. يبقى الآية دي 46 هامة جدا في إيه؟ في النون الساكنة والتنوين. عارفة دي ممكن تعملي إيه؟ ممكن تاخديها 4 إظهار لو هضم الإظهار الشفوي، ماشي، ممكن تاخديها الآية دي وتكتبيها عندك وتخليها إيه في الحاجات اللي بتدرسيها، مش أنت بتدي نموذج أو حاجة شرح تدي عليه، تقول يا جماعة هناخد الآية دي كنموذج نبص عليه ويبدأ يظهر بقى. طيب تعالوا ننتقل للآية 47. الآية 47 طويلة، ممكن نشتغل فيها كلنا مع بعض. أنا هقرأ لحد ما تبدأوا تقول لنا نعم اتفضلي. هي طويلة لأنها يعني سطرين وربع، فنشتغل فيها مع بعض. على ما أقرأها قولوا لي هتقولي فيها إيه. قال تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. هيا أختنا قالت إيه؟ قالت رفعت الواو في وإذا، حاضر، وبعدين مراعاة كسر القاف وإذا قيل. طيب شطرتك إنك تجيب لنا أحكام مش مكررة، عارفة زي إيه؟ ما شاء الله اللي أنت قلتيه ده رزقكم، خدوا بالكم رزقكم لو مصحفك اللي معاك ده بتاعك خاص بيه، حط علامة بالعلم بالقلم الرصاص تحت رزقكم، لأن فيها شوية حاجات عارفين فيها إيه. ممكن تطلع رازا رزقكم بالظاء، لا عايزينها رازا، ده رقم واحد. رقم اتنين أختك بتقول لك إيه، أوعى إن القاف تطلع كاف، رزقكم لا طبعا، ولا رزقكم اتنين قاف، رزقكم يبقى هم جدا جدا فعلا موضع كان مهم ناخد بالنا منه. ثم عندنا ايه، هاتلنا المد، لان اول مد يظهر لنا في الصفحة اذا كانت ذاكرتي سليمة. اول مد يظهر لنا في الصفحة ظهر فين؟ ظهر في صورة مد منفصل املوا والمد المتصل ظهر فين؟ لا أطعمه ده المنفصل، آملوا أن أطعمه ده المنفصل، المتصل لو يشاء الله، أيوة برافو عليك يشاء الله، ده المد المتصل. وعندنا بعد كده منفصل، وده يبقى كده آخر حاجة ضلال مبين. الخطأ بتاعي فين؟ إن أنتم إلا في ضلال مبين. قالت لي خد بالك أنت غلطان، لأنك قلت ضلاء، المفروض تقول ضلاء، مفيش تفخيم لله إلا في اسم الجلالة، ربنا يبارك فيكي أختنا اللي قالت إيه، اللي هو تفخيم اسم الجلالة لو يشاء الله. نعم الله يفتح عليكي. تعالوا ننتقل للآية 48. قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون المد الطبيعي يتساوى فيه ويقولون. نعم النهارده والله في صلاة العشاء وحاجة صعبة جدا، كان الشيخ بيقرأ فين؟ الإمام كان يقرأ في سورة الفجر، وبعدين كان يعمل حاجة غريبة، وجاء ربك والملك صفا صفا. يا خبر ابيض، ايه ده كل ده؟ والله كنت هكلمه بعد، طبعا كنت هكلمه بعد الصلاة واقول له شيخ خد بالك يعني ايه، يا ريت ان مش اللحن ما ياخدكش وتقوم ايه تطول في المدود اللي هتقف فيها، انما احنا بنقف هو مد حركتين فمفيش غير فيها ايه صف، ايا كان انت بتقرا ازاي بتعمل ايه، هو مد طبيعي ومد مضطر حركتين، مفيش فيه حاجه اكتر من كده. انما كنت مستعجل جدا جدا عشان الدرس اللي كان بتاع معهد القران الدعوي، والحمد لله شايف ان حضراتكم كنتوا معانا فيه، وبعدين جيت هنا لقيتكم معايا فيه، سعدت جدا جدا جدا، وعرفت ان الحمد لله والشكر لله بينا صحبه طيبه، ربنا سبحانه وتعالى يجعلها صحبه طيبه، صحبه طاهره، يجعلها في الجنه ان شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. اختنا بتقول لي تقبل الله منكم، انا بقول لكم منا ومنكم، والله الواحد بيستحي اصلا من المجهود اللي انتم بتبذلوه، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما بين الدروس وما بين الغرف وما بين الاعمال الخاصه بهذا الموقع المبارك، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. يلا نكمل. ويقولون، انا ازعم والله اعلم ان انا قراتها صح، ويقولون ثم متى المد الطبيعي، هذا المد الطبيعي، الله يفتح عليك نسويه، حاضر. ده انا كل مد طبيعي سويه يا شيخ، لو انت شاطر، لو انت شاطر يا شيخ سوي كل مد طبيعي، حاضر. ويقولون متى هذا الوعد، ان شاء الله اكون ايه عملته. وبعدين هذا، خد بالكم اللام القمريه، جزاك الله خيرا، انا خدت بالي منها، هظهرها اهو، اسمعوني يا جماعه. ويقولون متى هذا الوعد، هذا الوعد، انا اظهرته ان شاء الله، الوعد، نعم هنضم الدال، ان كنتم صادقين. ماشي، انا لو صادقين احب اقول لكم حته، الاخفائين قلناهم قبل كده، انا بخاف من ايه، من صادقين، ايه الخطا بتاعي؟ إن كنتم صادقين، دي دال، أيوة جميل جميل، إن كنتم تقريب الغنة من مخرج الكاف وترقيق الغنة في في إخفاء كنتم جزاك الله خيرا. بشوف الكلام ده في كتاب الدكتورة سعاد. انتوا عرفتوا ان الدكتورة سعاد ماتت؟ عرفتوا ان الدكتورة سعاد ماتت؟ اوعى تقولي لي مين الدكتورة سعاد. الدكتورة سعاد اللي هي صاحبة، ايوه الله يفتح عليكم، الدكتورة سعاد صاحبة كتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن، سبحان الله العظيم. يعني من اكثر الناس والله فضلا علي بكتابها هذا في التجويد. شوفوا بقى، شوفوا ماتت ما شاء الله لا قوة الا بالله، وسايبة الكتاب اللي احنا بندرس منه وبنقول فيه وبنقول منه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يرحمها ويجعل القرآن شاهدا لها ويجعله حجة لها. انما طيب انا وانتو بقى هنسيب ايه؟ انا وانتو هنسيب ايه في القرآن؟ ربنا يسترنا ويسترك يا رب العالمين. هيا ننتقل الى الآية 49. قال تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. هتقولون إيه؟ ما ينظرون، هيقولون إخفاء حاضر والظاء وليس ذا. ما ينظرون، الله يفتح عليك، أو ينظرون، أيوة، ما ينظرون إلا صيحة واحدة. أكيد هتقولوا لي تفخيم الغنة عند الضاء. نعم، أنتوا بتسمعوا مني وتقولوا، شكلكم كده بتسمعوا مني وتقولوا، بس أنا سعيد جدا جدا. صيحة تحقيق مخرج الصاد، صيحة صا صا، نعم، الصفير بتاعها بالقوة بتاعتها صا وليس تا، جميل. صيحة واحدة تا، تأخذهم، الهمزة محققة ومرققة، تأخذهم، صح، خوف من ايه؟ تأخذهم، الله يفتح عليك. الغنة غنة الإدغام من الخيشوم، نعم، اللي فين غنة الإدغام؟ وصيحة ونعم، الله يفتح عليك، جميل. أختنا بتقول ايه بقى؟ أختنا جاية تقول ان في ناس بتخرج الغنة مش من الخيشوم، يعني يقول لك ايه؟ من يشاء، دي نفسه طيبة جدا جدا. نقول اللي بيقول من يشاء ده، نقول له انت بتقول على ايه؟ بنت اسمها مي، انت بتقول بنت اسمها مي يشاء، انت قلت كده، اللي انا كتبته ده مي يشاء وده غلط، انما احنا عايزين غنة من، لازم الصوت يطلع من الخيشوم ونسمعها غنة ان الذين، يبقى من يشاء وليس من يشاء، او موال، مو ديت، واخدين بالكم من الكلمه موال؟ لا مش هينفع، موال دي ما ينفعش. برافو عليك اختنا وجزاك الله خيرا. وننتقل نكمل، تعالوا ننتقل للايه 50. بسم الله. قال تعالى: فلا يستطيع، طيب نغير النظام بقى، نغير النظام، وانا هقرا الايه رقم 50، حضراتكم تقولوا لي الاخطاء بتاعتي في القراءه حتى استفيد منكم. قال تعالى: فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون. على طول ده، ايوه، ما تصدقوا انتوا ان انا اقرا وتبداوا تمسكوا الاخطاء ويقولوا غلط. اختكم قالت ايه؟ قالت لي التاء بترقف يا شيخ، انت بتقول فلا يستا، يا فلا يستطيعون، تخليها تاء، فلا يستا، فلا يستطيع، نعم، الله يفتح عليك. وبعدين انا قلت برضه ايه؟ توصيه، ليه توصيه؟ ما تخليها تاء توصيه. وعلى طول جت بقى اختكم بتقول لكم ايه؟ ان تبقى التاء مرققه. طيب ايه تاني؟ ايوه ماشي، مالا اللي نفخمها؟ انتوا هتعملوا يعني ان انتوا شاطرين قوي، مالا اللي نفخمها؟ تاني ايه؟ يعني اقرا تاني ولا اعمل ايه؟ هو لا لا مش هقرا تاني، المفروض ودنك بتلقط على طول ان في اخطاء، انا ما مدتش ولا ولا الى. طيب ما هو ما سمعتيش الباقي ليه؟ ما سمعتيش الباقي ليه؟ انا ما مدتش، قلت ايه؟ انا قرات قلت ايه؟ ولا الى اهلهم يرجعون. فانا ضيعت المد، برافو عليكم. ها، انا ضيعت المد، اخر خطا تعمدته، لو ما حطوش بالكم تبقى مشكله. ولا لا ولا ولا الى اهلهم يرجعون. انا اقول ها اعد الثلاثه واقول انا واحد اثنين ثلاثه انا اقول يا. برافو عليكم برافو عليكم على طول. ايه حد قال ايه يا دي يرجعون؟ لا يا يرجعون. جميل. تعالوا للآية 51. بسم الله. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. القراءة صح؟ لا والله ده انا اتعمدت اخطاء. الخاء نعم انا قلت ونفخ ونفخ في الصور. نعم ونفخ لازم تكون كده. دي فعلا حاجة من اللي انا اتعمدتها. ها حاجة تانية؟ عند الإعادة. نعم ما هو الحمد لله ما بعرفش أغلط فالحمد لله رب العالمين ما بغلطش إلا معاكم هنا. الحمد لله. هيا عبد الرحمن أنت جزاك الله خير يا عبد الرحمن والله مش عارف أشكرك إزاي وأنت فعلا بتدخل لنا الآيات وتنزلها لنا وأشوف جدا جدا ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. اللهم اهد عبدك عبد الرحمن واشرح صدره ويسر أمره. بس ممكن أعرف أنت ما بتشتركش معانا ليه؟ يا عبد طيب نشوف هدية إن شاء الله. صفير الصاد وتفخيمه صفير الصاد وتفخيمه ونفخ في الصور. لا ما أنا ما كنتش تعمدت يعني إيه ربما لو وقعت مني بس أنا ما كنتش تعمدت. أنا تعمدت إيه يا جماعة؟ تعمدت إن فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون إن أنا أجيب الميم دي ربهم ينسلون. خدتوا بالكم؟ الخطأ فين؟ إلى ربهم ينسلون. الإظهار أنا وقعته وكان المفروض إيه؟ إلى ربهم ينسلون. جزاكم الله خيرا. هيا الآية 52. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. تعمدت خطأ واحد بس عشان ما حدش يطلع لي أخطاء في قراءتي فخليكم حلوين. خطأ واحد برافو عليكي. أختنا قالت إيه؟ قالت السكت. إيه الخطأ بقى في السكت؟ أقرأ تاني ونفكر مع أختنا اللي قالت السكت ده عشان تقول لنا يعني إيه؟ أنا قرأت كده أهو. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالت لي انت قلت من مرقدنا هذا النون بعدها الف الالف عليها فخمت الدال ايضا الدال بتاعت ايه؟ الدال بتاعت ايه؟ بتاعت صادقة. انا قلت وصدقة ما تعمدتهاش. لو عملت تبقى ايه خلاص يعني قدر الله ما شاء فعل. والمشكلة ان ايه الدال ده انتوا عندكم كمان اهدى انتوا بقيتوا بتصححوا لي إنا لله وإنا إليه راجعون. أنتوا بقيتوا بتصححوا لي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب أسألكم سؤال كده بره، هو ينفع تصححوا لي أصلاً؟ هيا أجيبه. يس إيه إيه إيه إيه الجرأة دي؟ أيوه ينفع فعلاً نصحح لك يا شيخ. ليه؟ لأننا جزاك الله خيراً وحتى في غير المقرأة الغلبة للقرآن. الغلبة للقرآن، العزة للقرآن. احنا بنقرأ وهمنا وانا ما اقدرش يعني اثبت على خطأ في حرف من حروف القرآن لان هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. فنعمل طيب نعمل ايه؟ ننصح بأدب. ننصح بأدب ونبلغ بأدب ونعرف الناس بأدب. جزاكم الله خيرا. مرقدنا عليها سين فانت عشان عليها سين لازم تاخد بالك وتقف عليها احدى السكتات الاربعة لحفظ اللي هم فين في القرآن؟ السكتات الأربعة فين؟ ياسين والقرآن غلط. من راق أدا واحد. نون والقلم غلط. عوجة صح يبقى اثنين. من راق صح وعوجة صح ها مخلص بران ثلاثة صح لسه واحدة لسه واحدة القيامة ما قالتها قالت بران قالت مرات عفوا مرقدنا هذا اللي احنا فيها جزاكم الله خيرا جميلة جدا جدا حلوة دي طيب تعالوا ننتقل لآية 53 هقرأ وقول لي الخطأ فين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون خطأ فين الغنة لم تكتمل جميل أو الله يفتح عليكم ده كان قصدي اوعى تطلع لي أخطاء تانية عشان إيه أحس كده إن أنا بقرأ كويس جميع مالها جميع أنا وقفت عليها فإذا هم جميع لا يجوز إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع ماشي ماشي وطبعا ما نقولش لا يجوز الله يفتح عليكي بس هنا أنا أرى والله أعلم أنه يجوز الوقف هنا لماذا؟ متى يجوز الوقف هنا؟ انقطع النفس يبقى وقف اضطراري أنا نفسي جاء واقع هنا هعمل إيه أموت؟ تقولي لي موت أحسن وكمل الكلمة ولا تقولي لي أقف وخلاص والله سبحانه وتعالى غفور رحيم يبقى ده رقم واحد رقم اثنين أن لا تنسوا أننا في موضع اختبار فهذا وقف اختباري أنا بختبركم في الكلمة وبقول كلمة زي ما بقرأ الكلمة بـ بـ بـ على سبيل الخطأ هنا حد يقول لي ايه حرام عليك انت عملت لحن جلي اقول له يا اخي والله ان شاء الله انا مذاكر وبقرا ان شاء الله القران كويس انما انا عملت هنا عشان ايه عشان اعمل الاختبار ده هو فجزاكم الله خيرا نعم وقف اختباري عارف يعني ايه وقف اختباري ولا لا لا انا ظننتها جميعا ان انا قلت فاذا هم جميعا لا انا قلت ايه فاذا هم جميعا بس انا قلت ليه عشان نشوف اللي قبلها لاختبارنا نعم جزاكم الله خير الآية الأخيرة قال تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون هيا كم خطأ اللام مرققة نعم أنا تعمدت قلت فاليوم لا تظلم وهذا خطأ إيه تاني عملت حتة كده فنية لو حد جابها يلا خلوا ختامها مسك تفخيم ايه ما تعمدش التفخيم طب الصوت ينقطع عندي ولم اسمع انا ماذا افعل اسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح الصوت عندكم الله كلمة شيئا انا زودت الياء زودت الياء انا رحت اقرأ لورش شيئا ده ورش انما حط شيئا هل فيها مادة عند حفص اطلاقا ما فيش فيها مادة عند حفص خالص وتكملتها ولا تجزون الا ما كنتم تعملون جزاكم الله خيرا ورزقكم الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم اطلق به ألسنتكم وملأ به قلوبكم ونور به اسماعكم طلب اتفضلي اختنا في الطلب اتفضلي هيا هاتي الطاب سريعا نريد تأخير الميعاد قليلا ما في مشكلة ارجعوا للإدارة علشان باقي أخواتك لأن أخشى إننا أحافظ على يعني نعمل ليك الميعاد فنقوم نأثر على باقي إخوانك أما إذا كان المعهد فعلا الوقت ده لقاء المعهد لا خلاص تحت أمركم يبقى نجمع بين الخيرين بين المعهد وبين المقرأة على طول أختنا أمال لو سمحتي ارفع الموضوع للإدارة أنا موافق بفضل الله سبحانه وتعالى لحرصي عليكم وعلى المعهد بلغوا بس الكلام ده للشيخ حازم عشان يبقى يفتكر الجمايل دي قولوا له الشيخ علي بيقول لك يبقى افتكر الجمايل ديت وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته